بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارضى يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون. ثم أما بعد، أحبتي في الله، توقفنا بفضل الله تبارك وتعالى في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عند باب أمور الإيمان، عند باب أمور الإيمان، وتكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى عن الآية الأولى التي استدل بها المصنف رحمه الله، وهي قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث ماتع جدا، وهو حديث شعب الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. أقول بادئ ذي بدء أنه قد وردت رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقد ورد هنا الإيمان 64، وفي الرواية الأخرى الإيمان 74. نسمع هذا الحديث كثيرا، ولكن ما المقصود بالبضع هنا، وما هي شعب الإيمان بالتحديد؟ كم شعبة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال 64، وفي رواية 74، كم واحدة بالضبط؟ ذلك يتحدد بتعريف البضع. وكما نعلم بفضل الله عز وجل، وكما ذكرنا قبل ذلك، الإيمان 64. تعريف الإيمان، ما الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. طيب، 64 أو 74، ما معنى البضع هنا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد البضع، ونريد أن ننبه أن كلمة البضع غير كلمة البضع، البضع بالكسر، وهي ما نتكلم عنه وسنعرفه بإذن الله عز وجل بالكسر، كسر الباء. أما بضم الباء وهي بضع، وهو الجماع، كناية عن الجماع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، فيفرق بين البضع بالكسر والبضع بالضم. طيب ما المقصود بالبضع؟ البضع اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد البضع، فمنهم من قال البضع من 13، ومنهم من قال أنه من 2-9، ولكن الأظهر والأرجح إن شاء الله إن هو من 2-10، وعليه أكثر قول العلماء أن البضع من 2-10. طيب إذن ما مقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد البضع بالضبط؟ الإيمان بضع وسبعون. قد كان هذا من منن الله تبارك وتعالى علي أن أخرجت في هذا الأمر بحثا قد أسميته عمدة الإيمان، وكان موضوعي في هذا البحث هو استعداد شعب الإيمان، أن نعد شعب الإيمان بالضبط كم هي. وبفضل الله عز وجل قد لاقى هذا الكتاب قبولا عند الناس لفكرته، وهي تعداد شعب الإيمان باختصار، فكانت سهلة للناس، مع أن هناك من العلماء من عدها، بل الإمام البيهقي رحمه الله له كتاب اسمه شعب الإيمان مسند حوالي 6 أو 7 مجلدات، ولكن هذا العمل لما كان مختصرا استقبله الناس بفضل الله عز وجل بالقبول، وكان تكليفي في هذا البحث هو تعداد شعب الإيمان. أريدك أن تعلم أولا أن شعب الإيمان تحديدها أمر اجتهادي، خذ هذه القاعدة، تحديد شعب الإيمان أمر اجتهادي، فقد يحصرها الإنسان الباحث في مثلا 75 74، ممكن يحصرها في 79 77. مش احنا قلنا أن البضع من 2-10 يبقى في واحدة من دول، لكن ما يجيش يقول لي أن شعب الإيمان 80، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشير لهذا. فبعدما جمعت شعب الإيمان واجتهدت في ذلك أصبحوا 79 شعبة، 79 شعبة. الإمام البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان عدهم 77 شعبة، 77 شعبة، وهذا لا ينكر عليه، بل سأنقل كلاما الآن يبين أن هذا الأمر اجتهادي، وقد عده بعض العلماء عن غيرهم فاختلفوا في تعداده، ولكن أبين أن بعدما حصرت ذلك في 79 شعبة وقفت على قول لأحد أهل العلم وهو أبي حاتم ابن حبان البستي رحمه الله تعالى، صاحب الصحيح، صحيح ابن حبان وصاحب كتاب المجروحين. هذا الإمام قال كلمة والله ما سعدت بشيء في حياتي مثل سعادتي بالوقوف على هذه الكلمة، ما كنت رأيت هذا القول أثناء البحث، ولكن بعدما انتهيت وقفت عليه. ماذا قال ابن حبان رحمه الله؟ قال ابن حبان في الكلام على الحديث، قال تتبعت معنى هذا الحديث مدة، هو الذي يقول تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا اللي هو إيه 74 قول زادت كثير قوي. قال فراجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان فإذا هي تنقص عن 74 فرجعت إلى كتاب الله فقرأته بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله عز وجل من الإيمان فإذا هي تنقص عن 74 فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد يعني حذفت المكرر فإذا كل شيء عده الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمان 79 شعبة لا يزيد عليها ولا ينقص. فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد في الكتاب والسنة. وهذا القول لما وقفت عليه فرحت فرحا شديدا جدا. لماذا؟ لأنك بعدما بحثت واجتهدت فيه صار فعلك واجتهادك الذي تعبت فيه على المسار الصحيح، وافقت العلماء رحمهم الله في كلامهم. حتى ذكرت هذا في مقدمة الكتاب بأنني اطمأن بها قلبي جدا وفرحت بها فرحا شديدا. فهذه الشعب عدوها اجتهاد، لا يأتي واحد يجتهد مثلا ويفعل بحث آخر في شعب الإيمان ويعدها مثلا 78 فآتي وأنكر عليه، لا تنكر عليه، فهذا أمر يسع فيه الكلام لأن هذا اجتهاد على حسب ما يجتهد ويوفقه الله سبحانه وتعالى. طيب، إمال قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، هل هذه الرواية ليس لها مكان هنا؟ لا، فقد رد العلماء رحمهم الله على هذا. فها هو الإمام النووي رحمه الله يقول: وذكر أبو حاتم اللي هو ابن حبان رحمه الله جميع ذلك في كتاب وصف الإيمان وشعبه، وذكر أن رواية من روى 64 شعبة أيضا صحيحة، فإن العرب قد تذكر للشيء عددا ولا تريد نفي ما سواه. العرب قد تذكر للشيء معنى أو عددا ولا تريد نفي ما سواه، يعني 64 صحيحة و 74 أيضا صحيحة، وذلك له نظائر كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث الإيمان والإسلام. الشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة فهو بتحديدها بإذن الله عز وجل هم 79 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وبين يدي هذا الحديث أريد أن أوضح بعض القواعد المتعلقة به. كما قلنا أولا أن عد هذه الشعب هو عن طريق الاجتهاد، ثانيا اعلم أن أهل السنة والجماعة يخالفون 3 فرق في تحديد الشعب وفي أن الإيمان يزيد وينقص. تكلمنا في المرة السابقة بأنه يخالف أهل السنة والجماعة في تحديد الإيمان 3 فرق، وهم المرجئة والمعتزلة والخوارج، فإنهم لا يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يقولون أصلا بأن الإيمان يزيد وينقص، وبالتالي ليس له شعب، فيخالف أهل السنة والجماعة في ذلك 3 فرق. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة: كما أن الإيمان يزيد وينقص فإن الكفر يزيد وينقص، وكما أن الإيمان له شعب فإن الكفر له شعب. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم، فدل على أن الكفر يزيد وينقص. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، الأعراب أشد كفرا، فدل على أن الكفر يتفاوت من شخص لشخص. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وإن كانت البدع والمعاصي شعبة من الكفر وكانت مشتقة من شعبه، كما أن الطاعات كلها شعبة من شعب الإيمان ومشتقة منه. نعم. وقال رحمه الله: فجميع ما نهى الله عنه هو من شعب الكفر وفروعه، كما أن كل ما أمر الله به هو من الإيمان والإخلاص لدين الله. فليس كفر أبي جهل ككفر عوام الناس في أيام أبي جهل. نعم، فهو كان شديد الكفر، كان يصد عن سبيل الله ويواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى وغير ذلك. فالكفر يتفاوت من شخص لشخص، كما أن الإيمان يتفاوت من شخص لشخص. وكما قال الله عز وجل أيضا: إنما النسيء زيادة في الكفر، فدل أيضا هذا على أن الكفر يزيد وينقص. أيضا من هذه القواعد أن يعلم أنه ليس كل من أتى شعبة واحدة من شعب الإيمان فإنه يصبح مؤمنا مطلقا، لا، ليس كل من أتى بشعبة من شعب الإيمان يصبح مؤمنا مطلقا، ولكن يصبح مؤمنا بحسب ما أتى من هذه الشعبة. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. الشعبة أي القطعة، الشعبة أي الجزء أي الخصلة. فالإيمان بضع وسبعون شعبة أي بضع وسبعون قطعة، فكلما فعلت طاعة من هذه الطاعات ازداد إيمانك، ازداد إيمانك. فكلما أطعت الله سبحانه وتعالى الصلاة فرضا ونفلا، والزكاة فرضا ونفلا، والصيام فرضا ونفلا، وغير ذلك من الطاعات وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك، فهذه كلها من الطاعات. كلما فعلت واحدة بشرط الإخلاص أخذت قطعة من الإيمان وازداد إيمانك بقدر هذه القطعة. لذلك نحن في سباق في الدنيا، الإنسان يتعلم العلم ويسعى في تعلمه، يسعى في العمل به وتبليغ الناس إياه حتى يزدادون إيمانا، حتى يزداد الناس إيمانا، وبالتالي يقفون أمام الله عز وجل يوم الحساب وهم معهم من الإيمان الكافي الذي يمرون به من على الصراط. فإن الإنسان يمر على الصراط بقدر إيمانه وقدر عمله الصالح. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، وكانت هذه فكرة هذا الكتاب، وهو ذكر هذه الشعب مع الأدلة على كل شعبة، مع الأدلة على كل شعبة، حتى يستطيع الإنسان حفظها والعمل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قبل أن أنتقل من هذا الحديث إلى غيره، أريد أن أوضح بعض الفوائد في هذا الحديث. في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كلمة أعلاها وأدناها، هذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها على زيادة الإيمان ونقصانه، على زيادة الإيمان ونقصانه. فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها، إذن هناك أعلى وأدنى، فدل ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص. ثانيا، أن هذا الحديث استدل به العلماء في أمر هام جدا، ألا وهو مسألة تعريف الإيمان والإسلام. طبعا كما نعلم جميعا حديث جبريل الطويل، حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، خلي بالك معايا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الصلاة والصوم والزكاة والحج دي أنت بتفعلها بإيه؟ بجوارحك، تفعلها بجوارحك. والإيمان لما سئل عنه قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. دي بتتعلق بأعمال إيه؟ القلب. إذن فالإسلام يتعلق بأعمال الجوارح، والإيمان يتعلق بأعمال القلوب. طب لما يجي الإيمان تعريفه بأعمال الجوارح، هذا عجيب، وهذا الحديث يثبت هذه المسألة. هذا الحديث يثبت هذه المسألة. تعال كده نتأمل. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى بتعمله بجوارحك ولا بقلبك؟ بجوارحك. إذن فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأعمال الجوارح. وطبعا أقوى حديث في هذا هو حديث وفد عبد القيس، وفد عبد القيس في صحيح مسلم، حديث طويل ماتع في هذا الباب. طيب، أخذ العلماء من هذا الأمر قاعدة جليلة جدا، وهي أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. يعني إيه؟ يعني الإسلام لو شفته لوحده في آية أو حديث، لفظ الإسلام إذا رأيته في آية أو حديث بمفرده فمعناه أعمال الجوارح، ولو لقيت الإيمان لوحده في آية أو حديث يبقى معناه أعمال القلوب. طب لو الاثنين جم في حديث أو آية، لو الاثنين جم في حديث أو آية، عذرا، الإيمان والإسلام، الإيمان إذا جاء بمفرده بمفرده، فيصبح الإسلام والإيمان مع بعض يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. كذلك الإسلام إذا وجد في مكان فإنه يشمل أيضا أعمال القلوب والجوارح. لو الاثنين جم في حديث أو آية يبقى ده بمعناه الأصلي اللي هو أعمال القلوب، وده بمعناه الأصلي اللي هي أعمال الجوارح. مثال قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا. أتلفظ الإيمان هو قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى جه في الآية لفظ الإيمان والإسلام. طب ده معنى إيه وده معنى إيه؟ يبقى الإيمان بمعنى أعمال القلوب اللي هي في حديث جبريل، والإسلام بمعنى أعمال الجوارح. طيب لو جه مثلا زي الحديث هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذا لفظ الإيمان، جه معها الإسلام؟ لا. فيبقى تعريفها بتعريف الإسلام والإيمان مع بعض. ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأعمال الجوارح، فقال الإيمان قطع الأذى عن الطريق، مع إن قطع الأذى بالأبدان. فمعنى كلام العلماء أنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع، أي إذا اجتمع في الموضع الاثنين وجدوا في مكان واحد افترق في المعنى، وإذا افترق في المكان اجتمع في المعنى. هذا مفهوم كلام العلماء، هذه القاعدة دللت عليها بفضل الله عز وجل في هذا الكتاب، كتاب التوحيد نفي وإثبات. دللت على هذه القاعدة بأدلة أخرى، وكان قد تكلم في ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله في شرحه، ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية، تكلم بأمور في هذه، زي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تأمل معايا كده، سأسألك سؤال: هل يدخل في الدين شخص لم ينطق شهادة أن محمد رسول الله؟ يعني مثلا واحد مسلم، واحد كافر يريد أن يسلم، هل تقول له قل شهادة أن لا إله إلا الله؟ قلها. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، يقف عند ذلك ويصبح مسلما؟ ها، أريد جواب. هل يكتفى بشهادة أن لا إله إلا الله في دخول المرء الإسلام، ولا لابد من اجتماع الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم، لابد من اجتماع الشهادتين. طيب كيف تفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ ما هي لا إله إلا الله الوحيدة هي؟ نعم، لا هي نفس القاعدة اللي بتكلم فيها. إن لو جيت لا إله إلا الله بمفردها شملت أن محمد رسول الله، نفس القاعدة أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نوضحها أكثر، أنهما إذا اجتمع افترق، اجتمع في حديث واحد، زي حديث مثلا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على مكان من العمل. حديث ده، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اجتمعوا هم في حديث واحد الشهادتين، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن فمعنى كل واحدة إيه؟ معنى شهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله عز وجل بالعبادة، ويبقى معنى شهادة أن محمد رسول الله هو الإيمان والتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر، والانزجار عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، والسمع والطاعة له فيما شرع. طيب إذا افترق زي حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، جيت لوحدها اهي، إذن فهي تشمل الشهادتين معا. ولذلك هذه قاعدة مهمة، وهذه من الشبهات التي قد تنطلي عليك بمجرد جهلك بهذه القاعدة. فيأتي شخص ويقول يكفي لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن إذا سألت إنسان قال تعالى فاسألوا أهل الذكر، أي أهل الاختصاص، إن كنتم لا تعلمون، لا تأتي وتسأل أي إنسان أو شخص يتعاطى العلم يعني مبتدئ فيه، لا، اسأل. قال تعالى فاسأل به خبيرا، أي إذا أردت أن تسأل عن الله فاسأل عن الله شخص خبير متمرس يعني وعالما من العلماء الراسخين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا في هذا الحديث، لأن الحديث الآخر فيه كلام طويل وكلام مهم أيضا، نكتفي بهذا عن هذا الحديث. والكلام عن الحياء وأنه شعبة من شعب الإيمان سيأتي في باب آخر بإذن الله عز وجل. ولكن الفائدة التي نريد أن نخرج بها من هذا الحديث هو أن العلماء لما عدوا شعب الإيمان، منهم من أوصلها 77 كالإمام البيهقي رحمه الله، ومنهم من عدها 79 كأبي حاتم. وهذا الأقرب بإذن الله عز وجل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون أي 79 شعبة بإذن الله تبارك وتعالى. الحديث الآخر قال الإمام البخاري رحمه الله باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله في السند حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا الحديث نحتاجه في وقتنا هذا، والله نحتاجه في زماننا هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا الحديث خرج مخرج الغالب، أي يدخل فيه أيضا المسلمات، فليس المسلم فقط هو المأمور بهذا أن يكف أذاه عن الناس بيده أو بلسانه، ولكن أيضا النساء المسلمات. فهذا الحديث عام يشمل الجنسين الذكر والأنثى. المسلم من سلم المسلمون، فهل معنى الكلام أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده ليس بمسلم يعني كافر يعني؟ لا، ليس هذا معنى الحديث، ولكن أفضل المسلمين إسلاما وأكمل المسلمين إسلاما هم الذين يكفون أذاهم عن الناس. ووالله عندما قرأت هذا الحديث استوقفني ما نسمعه ونراه في أيامنا هذه من قطاع الطرق والبلطجية في كل مكان، وهذا مما يندى له الجبين، ومما يتقطع له القلب كمدا وحزنا عندما تسمع برجل راجع من عمله بالليل يحمل كوتا لأولاده، ثم يخرج عليه أناس يقطعون عليه الطريق يأخذون منه ماله وما في يده، بل وربما يقتلوه ويلقوه في جانب من الطريق أو في الترعة أو غيره، وهذا مما يعتصر له القلب حزنا. لماذا كل ده؟ عشان ايه يعني؟ عشان محمول غالي شوية؟ عشان 100 جنيه 40 جنيه ممكن تلاقيها معاه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن المسلم الحقيقي هو الذي يسلم المسلمون من لسانه، لا يتكلم فيهم بالقدح والغمز واللمز، ولا يغتابهم ويده بالضرب والأذى وغير ذلك. فهذا الأمر مما شاع وانتشر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. لذلك يتساءل كثير من الناس: قطاع الطريق ما حكمهم في الشرع؟ قطاع الطريق هؤلاء اللي هم اسمهم البلطجية، ما حكمهم؟ فوالله ما تكلمت عن هذا الأمر إلا لأنني سمعت قصصا عجاب تشيب له الرؤوس من بعض الناس في هذا الأمر. فليتق الله إنسان وقف ينتظر بنتا أو شابا ليعتدي عليه في ماله أو في عرضه، فإن هذا من كبائر الذنوب، فليتق الله في بنات المسلمات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك أردت أن أنبه في هذه الكلمة عن عقوبة البلطجي في الشرع. عقوبته ايه؟ وستفاجأ بهذا الكلام: قاطع الطريق او البلطجي هذا له احكام شرعية، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لنا شيئا في الدين إلا وأخبرنا إياه. قاطع الطريق هذا، أريدك أن تعلم أولا بأنه من المفسدين في الأرض. نعم، والإفساد في الأرض هذا شيء عظيم، عد من المفسدين في الأرض والمحاربون لله ورسوله بنص الآية التي سنذكرها الآن. البلطجي هذا هو من المحاربين لله ورسوله ومن المفسدين في الأرض. لماذا؟ يتمثل ذلك في الآتي: أولا، لأن هذا البلطجي يخيف الناس ويروعهم، ده أقل شيء، يخيفهم ويروعهم. 2، لأنه يغتصب المال والعرض. نعم، يغتصب المال والعرض. وأنا أريدك أن تعلم أن الغصب غير السرقة، السرقة محرمة والغصب كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ أن السرقة هي أخذ الشيء من الغير من حرز خفي، انت بتسرق بخفاء ليه؟ بتاخد مال غيرك بخفاء ليه؟ لانك تعلم ان هذا حقه ولا يجوز ان اعتدي عليه فاخذه بخفيه، دي السرقه. اما الغصب هو ان يعلن بذلك جهارا نهارا، يعلن بذلك. مثلا شخص له ارض، واحد ثاني يجيب جماعه من الناس معهم اسلحه ويقف على هذه الارض ويقول هذه وضع يد ملكي، فهذا غصب، لا بيعترف بحق ولا اي شيء. فالغاصب اشد من السارق. فهذا البلطجي طبعا يقف في الطريق ويسرق اموال الناس غصبا، مش سرقه، غصبا، لانه معاه السلاح، طلع اللي في جيبك. فالرجل طبعا اللي واقف لم يعطيه برضا نفسه، رفع عليه السلاح، فهنا يعد ذلك غصبا. ففعله من الفساد في الارض لانه يغصب المال والعرض، وربما تطرق بان هتك عرض امراه او اخذها من زوجها. والله حدثني بذلك شخص الحمد لله عز وجل على هدايته، بعدما تاب، وكان طبعا من كبار البلطجية في بلد من البلدان، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى من الله عليه بالهداية. فجلس معي يحدثني ذات مرة أن كان معه زوجته في طريق زراعي، كان في الساعة 11 أو 12 بالليل. فيقول: كنت راكب على الموتوسيكل مع زوجتي، فأنا سائر في الطريق استوقفني 4 من الشباب، وطبعا يعني زعقوا لي وقالوا لي انزل، ورفعوا علي السلاح. بقول: انا كنت ساعتها بقى بلطجي ومعروف يعني، بس دول تقريبا كانوا في المنطقه ومش عارفيني. فبعدما بيقول بعد ما نزلت قالوا لي: انزل لنا زوجتك، نزلها. فزوجته رفضت، فزعقوا له قالوا له: نزلها. فنظر اليها وقال لها: انزلي. فاستغربت، ويقول لي هي استغربت من الكلام: انت ازاي تنزلني وهتسلمني لهم كده بسهوله؟ فقال لها: انزلي بس، انزلي. فلما نزلت بيقول قمت، كان معايا سلاح خرطوش، فخرجته وقتلت 2 منهم، والاثنين طلعوا يجري، طلعوا يجروا في الاراضي، ما استطعت ان انا اجيبهم يعني. ولكن انا بقول انا كل همي ان انا اروح سليم باهلي، والله كنت راجع لهم، وفعلا رجع لهم تاني عشان ادور على الاثنين الباقيين واقتلهم. فبقول بس ما لقيتهمش، فبلغت الشرطه، بقول ساعتها بلغت المركز اللي عندنا وقلت له: يا باشا انا قاتل 2 هنا، تعالى بسرعه. طبعا هذا يعني دفاع عن نفسي، هو طبعا الناس ما حكموش عليه بشيء ولا كده، ولكن هو معتدي وهو يدافع عن نفسه، حتى هذا في الشرع جائز ان تقتل الذي يعتدي عليك، هنذكر هذا ان شاء الله. فهو طبعا بيتصل ومطمن، عارف ان هم هيجوا، وطبعا سيرته معروفه في البلد يعني. فانا سالته سؤال من الاستغراب يعني، بقول له: هم لما كانوا قالوا لك نزل زوجتك كانوا يعني ليه؟ قال لي طبعا يعني هذا الكلام جديد عليا جدا، فبسال من باب العلم فقط. فقال لي ان هو طبعا هيقول لي هاتها وتعالى خدها بعد اسبوع. قلت له: يفعلون هذا؟ باستغراب كده. قال لي: طبعا ده ابسط حاجه عند البلطجيه. لذلك على المستوى الدولي يسمون البلطجيه هؤلاء اللي هم بناس بيقتلوا من أجل المال يسمونهم مرتزقة. مرتزقة هم الذين يقتلون الناس بأجور من أناس آخرين شغالين بلطجية على مستوى الدولة، يعني ناس متقدمين شوية. فالبلطجي هذا يغتصب المال والعرض، وربما يقتل الإنسان. نعم، ربما يقتل إنسانا. وكما كل منا يسمع مثل هذه الأمور أشياء كثيرة، والله كان هناك رجل يجلس مع والدي، كنت جالس معه، فأخبره أن رجلا من هؤلاء خرج عليه لكي ما اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. فأخبرني هذا الرجل عندما كنت جالسا ويحكي لوالدي أنه كان راجع من سفر بسيارته، وأشار له أناس بنور في الطريق ليقف، يعني يقول فعلمت أنهم يريدون أخذ مالي، فأسرعت وما وقفتش، قلت ركبوا العربية ورايا وأخذوا يطاردونني عشان أقف، ويخبطوا على العربية بالسيوف، وعربيته كانت واقفة، أنا شفت إعوجاج الصاج بتاع العربية، أنا شفته، قال لي أهدي منهم، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى لم أقف وأسرع. فحكم هؤلاء في الشرع ماذا؟ اعلم أن حكمهم في الشرع والله شديد جدا، فإن هذا ربما يصل إلى القتل، ولكن من الذي يقتلهم؟ الحاكم. الحاكم قال الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، شوف عقابهم إيه؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفون من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا. إذا تاب خلاص، من قبل أن تقدروا عليهم، يعني إذا الحاكم أمر هذا البلطجي لم يصل إليه وتاب خلاص، لكن إذا رأى أن الحاكم سيقيم عليه الحد وقال أنا تبت، لا تقبل توبته، لا تقبل توبته. ولكن إذا تاب قبل أن يذهب فلا بأس. الشيخ ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره قال أن هذه الآية تشمل قطاع الطرق، ثم تكلم في أمر وهو هل الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، هل هذا على سبيل التخيير أم الترتيب؟ يعني هل يقتلوا ثم يصلبوا؟ طبعا يعني إذا كانت على سبيل الترتيب فالذي قتل لن يصلب، ولكن العلماء اختلفوا، المفسرون اختلفوا في هذا الأمر اختلافا كبيرا في مسألة الواو، هل هي عاطفة أي من باب الترتيب أو من باب التخيير، ولكن الراجح والأقرب للصواب هو أن كل قاطع طريق يعاقب على قدر جرمه، فإن قتل يقتل وإن ترك يقطع، وغير ذلك مما يراه الإمام أو نائب الإمام، مما يراه الإمام أو نائب الإمام. فالذي يطبق التعذيرات هو الحاكم ليس غيره من الناس. فقد أخبرت بقصة في مثل هذا أبين من خلالها أن هذا ليس لعوام الناس، وإنما هو للإمام حتى لا يصبح الأمر فوضى. كل واحد انتقم لأخيه أو بما حدث معه فيصبح الأمر فوضى، ويرجع ذلك إلى الحاكم وهو الذي يطبق الحدود والقصاص والتعذيرات وغير ذلك. أخبرت أن هناك رجل كانت له ابنة في عمر 13 أو 14، اختطفوها 4 من الشباب، ويعني أهتكوا عرضها أكثر من مرة وغير ذلك، وأجلسوها معهم مدة شهر. فتركوها بعد فترة وهددوها بأن لا تخبر بهم حتى لا يقع عليها القتل. فلما رجعت إلى أبيها رجعت نفسيتها طبعا مدمرة وبها إيذاء في جسدها، فلما ذهبت وقعت على الأرض وقال لها أين كنت وماذا حل بك، فأخبرته بأسماء الأربعة أشخاص ثم ماتت. لأن يعني الإنسان لما تكون نفسيته مدمرة بهذه الطريقة، لا سيما وأن هناك بعض الأجزاء بعض الإصابات البدنية ربما يؤدي ذلك إلى الوفاة، فأخبرتهم بأسماء الأربعة ثم ماتت. فجمع هذا الرجل وأبيها أهل القرية، وهذه القصة حقيقية حدثت في بعض البلدان. جمع الرجل هذا أهل القرية ثم ذهب إلى هؤلاء الأشخاص الأربعة. على ما أخبرت أن أخذ اثنين منهم وظل يضربون الناس فيهم بالسكاكين وغير ذلك حتى مات، وقبل ذلك قطعوا ذكرهم ثم ضربوهم بالسكاكين فماتوا، واثنان أوجدوهم في سيارة ثم حرقوا السيارة بهما. نحن نقول أن هذا لا يجوز شرعا أن يطبق مثل هذه التعذيرات الناس بينهم وبين بعض، مع أن الإنسان يشعر بمشاعر الأبوة هذه. يعني إذا جيت حطيت نفسك مكان الرجل، يعني الأمر صعب جدا، بنته تختفي لمدة شهر ثم تموت بين يديه، فهذا أمر عزيز جدا. ولكن أمام الشرع نقول سمعا وطاعة، فهذه التعذيرات وغير ذلك لا يجوز أن يطبقها إلا الحاكم، وكما سيأتي تدليل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالبلطجي هذا إذا قابلك في طريق ماذا تفعل معه؟ ماذا تفعل معه؟ اسمع كلام الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الماسع أصول السنة، قال وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله. خلي بالك، قال فله أن يقاتل عن نفسه وماله. إذا أنت ماشي في الطريق وفي بلطجي طلع لك، طلع اللي معاك، قاتل بكل جهدك دافع عن نفسك. طب لو أنا مت نحسبك شهيد بالنص بالدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. قال لك نزل لنا زوجتك قاتل حتى الموت، وده الدفاع عن العرض. من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد. قال الإمام أحمد: يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتتبع آثارهم. بمعنى مثلا أنك خوفته بكلام معين أو طلعت أي حاجة تخوف بها وسبك ومشى، ما تجريش وراه، تريد أن تقتله لا تتبع آثاره. ليه ما جريش وراه؟ ده كان حاول يقتلني. لأن الغاية من دفاعك عن نفسك هو ترك الأذى أو بعد الأذى عنك، وهو قد بعد خلاص. ولا يتتبع آثارهم، إنما يتتبع آثارهم الشرطة. اللي يجري وراهم كده هو الشرطة مش أنت، حتى لا تؤذى وغير ذلك. إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحد، فإن مات على يديه في دفع عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة. ده كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، رجوت له الشهادة. الإمام النووي رحمه الله بوب بابا في صحيح مسلم، قال: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كانت النار. يا يعني أنا لو عرض لي بلطجي في الطريق وحاربته قتلته لأدفع عن نفسي، فإذا مت أنا شهيد، وإذا هو مات أثناء القتال هو في النار. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار كما سيأتي في ذكر الدليل، هذا على سبيل الوعيد الشديد، مش في النار مخلد يعني، ولكن هو في النار من باب الوعيد لشدة جرمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، صريحه، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تطعه ولا تعطيه مالك. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. بل أدلك على مثالين وأختم بهما بإذن الله عز وجل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمثال هؤلاء. جاء أناس من عكل أو عرينة، بلاد عكل أو عرينة، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. جاءوا إلى المدينة، كان عندهم مرض في بطونهم، الناس دول كان في مرض في المكان اللي هم فيه في بطونهم، فاشتووا المدينة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دواء، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بدواء، فقال لهم: اذهبوا خارج المدينة. طبعا المدينة كان في الخارج، كان هناك راعي النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم والإبل وغير ذلك، وهناك الخضار والثمار وغير ذلك. قال لهم: اذهبوا خارج المدينة واشربوا من أبوال الإبل وألبانها. وطبعا هذا الحديث مما يثبت أن بول الإبل اللي هو الجمال يعني طاهر، البول ويجوز شربه للتداوي. وهذا الحديث عندما كنا يعني نجهر به بل ويقوله مشايخنا الأفاضل يقوم أناس منزعجين من ذلك ويقولون كيف ذاك. وسبحان ربي ثبت في مؤخرا أن هناك شركة تقوم بعلاج الناس ببول الإبل وأذيع هذا في الإعلانات، قد رأيته في إعلان على النت أن شركة تشفي الأمراض ببول الإبل. وكما هو معلوم في الفقه أن بول كل ما يؤكل لحمه طاهر، بول ما يؤكل لحمه طاهر وسؤره كذلك. طبعا مش طاهر يعني ان انا اي شيء اكله، لا طاهر مثلا اذا وقع على الملابس فطاهر ليس بنجس، يعني زي المخاط، المخاط هو طاهر ايضا. فبول ما يؤكل لحمه طاهر، والجمال يؤكل لحمها. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا فاشربوا من ابوال الابل والبانها، فشربوا فصحوا وكويسين. انظر ماذا فعل، فبعدما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم واخذوها. شوف عملوا ايه، بعدما صحوا قتلوا الراعي وخذوا الغنم وجروا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في اثارهم فجابهم، قم الصحابة رضي الله عنهم رجالة، فبعث في أثارهم على طول جابوهم وجوه. انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. يعني ايه؟ عارف انت لما تجيب مسمار 10 وتحميه على النار ثم تفرغ به عين انسان، فرغ عينه من جوه كده بالمسمار المحمى على النار، فدي اسمها سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي اليد اليمنى مع الرجل اليسرى بس كده. وده طبعا قمة التشويه في الإنسان إن إيد اليمين تتقطع مع رجل الشمال، وهذا مصداقا للآية، قال الله عز وجل ذلك أن عقوبتهم هذه، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة أي في الصحراء يستسقون أي يطلبون الماء فلا يشربون حتى ماتوا وهم كذلك. ربما يستغرب البعض فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأنه الرؤوف الرحيم وغير ذلك، كيف يفعل هذا؟ أقول لك انظر ماذا فعل. قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهو الذي وصفه سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. فليست الرحمة بأن تكون متساهل، ليست هذه. انظر بقى أبو قلابة أحد الصحابة بيعلق على الحديث بيقول إيه، بيقول فهؤلاء الذين فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ذلك تركوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، نعم يستحقون ذلك، ولكن من الذي يفعل هذا؟ هو الإمام الحاكم. حديث أخير وأختم به، حديث أنس بن مالك أيضا في الصحيحين أن جارية وجد رأسها مردوبا بين حجرين، الرض بالضاد وهو الفتك. يقول لك أن هذا الشيء رد بين حجرين أي فتك، لما تجيب كده حاجة تصاف النص وتطبق عليه حجرين بتتفرتك. فجارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، يعني فيه صدع كبير وأوشكت على الموت، كان لسه فيها نفس يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها من فعل هذا بك؟ فقالت فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أسماء أناس وهي تشير برأسها أن هو أو لا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ورأى رجل حتى ذكر رجل يهودي فأومأت برأسها أن نعم، فجيء به ورد رأسه بين حجرين. طب واحد يقول الرجل ده عمل ايه اليهودي ده حتى يفعل النبي صلى الله عليه وسلم به مثل هذا؟ وجد في رواية أن هذا الرجل اليهودي قتل جارية على أوضاح من فضة، الأوضاح اللي هو حلقين أو سلسلة من الفضة، قتلها لأجلها، فأخذ هذا اليهودي فاعترف بهذه الفعلة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم به مثل ما فعل بالمرأة. أريد أن أبين أن حكم البلطجي في الشرع شديد جدا، فإنه من المحاربين لله ورسوله. لذلك كما قلت، إذا تعرض لك بلطجي في الشارع ويريد أخذ مالك قاتله ودافع عن نفسك، فإن مت فأنت شهيد، وإن مات هو فهو في النار من باب الوعيد، ليس مخلدا، وإن جرى فلا تطلبه، فإن جرى فلا تطلبه. فهذا طرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لابد أن تكف أذاك عن المسلمين، لسانك ويدك. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فسمي الرجل مهاجرا لكونه يترك المعاصي، فترك المعاصي أصبح سمة عليه لأنه يكثر من ترك المعاصي، فأصبحت سمة له. وكما نعلم أن عبادتنا في هذا الزمان عزيزة عند الله عز وجل، أريدك أن تعلم هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. فعبادة الصحابة رضي الله عنهم في زمانهم وحولهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تعادل هذه لها وجه، لها فضل. وعبادتك أنت في وقت الفتن التي نعيشها وفي وقت المعاصي وكثرة الماديات لها فضل آخر، فهم الصحابة رضي الله عنهم مشهود لهم بالإمامة، فلهم فضل من وجه. وأنت صلاتك في هذا الوقت، وقت الفتن، لها فضل آخر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج، أي في وقت الفتن، والهرج معناه هنا في الحديث القتل، عبادة في الهرج كهجرة إلي. أكتفي بهذا، وأعتذر على الإطالة إن كنت قد شققت على حضراتكم. وتوقفنا عند باب أي الإسلام أفضل، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأحد القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.